فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قد وقفنا عند باب الأذان يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الأذان الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها ودون غيرها هذا نقل في المجموع الإمام النووي أنه لغير خلاف أنه لا يؤذن إلا للصلوات الخمس بغير خلاف والأذان لغة الإعلام قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك من جنازة يعني أعلمهم بالحج وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وقال الإمام النووي ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء إظهار شعار الإسلام المقصود من الأذان وحكمته حكمة تشريعي أربع أشياء إظهار شعار الإسلام شعار الإسلام الظاهر اللي هو السمت سمت المسلمين الظاهرة زي صلاة العيد مثلا أو الشعائر الظاهرة زي الأذان فلا بد أن يسمعه الناس فالمقصود من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فلا يكون سرا فعش داخل المساجد لابد أن يظهر خارج المساجد لأن الناس مكانهم خارج المسجد مش داخل المسجد فيعلمهم فينتشر الأذان يعني ثبت الإسلام أنه إذا دخل وقت الصلاة ينتشر الأذان وكذلك في القنوات لو في قناة لابد أن تخرج الأذان ولأنه شعيرة شعار الإسلام توقف البرنامج ويؤذن الشيء الثاني كلمة التوحيد اللي هو فيه التوحيد فيه التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكمة من الحكم أنه يظهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر توحيد الله عز وجل الإعلام بدخول الوقت أنه إذا قال كلمة الله أكبر دخل الوقت يبقى دخول الوقت لأول كلمة في الأذان الله أكبر دخل الوقت مش بآخر كلمة في الأذان بعض الناس لا يبتدئ مثلا الصلاة السنة إلا بعد أن ينتهي الأذان لو كان في البيت لو كان في المسجد يستحب له أن ينتظر الأذان لكي يردده وإن كان في البيت أيضا يستحب له أن ينتظر الأذان لكي يردده ولكن يدخل الوقت أو يباح له صلاة السنة أو صلاة الفرض بعد دخول الوقت كلمة الله أكبر وليس بعد انتهاء الأذان الأمر الرابع الدعاء إلى الجماعة ويدعو إلى صلاة الجماعة فهذا معاني الأذان أما من معاني الإقامة لغة هي الاستقرار أقام شيء يعني استقر أو ظهر وشرعا هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة ده باب الأذان والإقامة ومناسبة الباب أنه أتى به بعد المواقيت يعني بعد أن ينتهى وقت الصلاة بدأ في الأذان ثم بعد ذلك يسرد بقية شروط الصلاة بعض الأبواب بعض الكتب بيضعه بعد الحيض والنفاس قبل باب الصلاة لأنه هو قبل شروط الصلاة فإن الإنسان بعد الأذان يبدأ في شروط الصلاة بالوضوء أو دخول الوقت أو غيره بعد الأذان فالمحصلة واحدة أنه جزء من الوقت وكأنه باب في شروط الصلاة الأذان إنما هو في الحقيقة ليس من شروط الصلاة إنما هو لازم من لوازم شروط الصلاة إذا دخل الوقت وشرط الصلاة يؤذن ويعلن الناس بدخول الوقت. فضل الأذان، الأذان له فضل كبير هنسب لبعض الأحاديث سريعة في فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لاقترعوا ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا دي فضائل بعض الأشياء زي الصف الأول والتهجير التبكير إلى الصلاة سواء في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر لاستبقوا إليه وصلاة العشاء وصلاة الفجر المقصود هنا لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان من الخير ومن الفضل لاستهموا عليه يعني اقترعوا عليه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. ده رواه الإمام أحمد والنسائي، وحديث صحيح. ده في فضل كبير للمؤذن. الأول أن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصفوف الأولى من الصلاة، الله عز وجل يصلي عليه، وصلاة الله على العبد معناه رحمته، رحمته، أن الله عز وجل ينزل الرحمة والسكينة والبركة على الصف الأول. والملائكة أيضا يدعون، صلاة الملائكة للعبد يعني يدعون له. والمؤذن يغفر له بمد صوته، كلما صوته بقى مرتفع كلما غفر له أكثر. ولذلك يستحب أن هو إذا أراد الإنسان أن يأتي بمكبرات صوت يجيب أفضل شيء، اللي هي اللي فوق، السماعات اللي فوق، لأنها كلما تبقى أفضل كلما تبقى أكثر سماعا للناس. ومش إزعاج بقى زي بعض الناس يقول إن الأذان ده إزعاج، المفروض يمنع الأذان، تؤنس الشياطين لتؤسهم. والأذان الموحد حرمه بعض أهل العلم، لا يجوز الأذان الموحد، إنما هو عبادة، لابد للمسلم أن يؤذن بنفسه عبادة، زي ما هنشوف دلوقتي في بعض أبواب الصلاة والأذان، إن الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل. لازم مسلم عاقل، الراديو له مسلم ولا عاقل، اللي بيأذن جوه الراديو مسلم عاقل، إنما هو لا تصح منه العبادة في هذه الحالة. زي مثلا واحد عايز يصلي جماعة، يشغل عبد الباسط أو يشغل الحرم ويصلي وراه جماعة، ينفع؟ لا، لأن الإمام بتاعك بقى راديو. زي كانوا زمان مفكرين إن جوه الراديو قراء صغيرين مربينهم جوه بيقرأوا. فهو ده حديدة بتربط اف ام، في حقيقة الحال ما هوش موجود. فيغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، الجمادات تصدق المؤذن، وله مثل أجر من صلى معه، كل اللي بيصلوا في المسجد كلما كثر الجمع كلما أخذ أجر من صلى معه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام وعفى عن المؤذن، الله عز وجل يعفو عن المؤذن. وقال أيضا في حديث حسن: المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن أبي وقاص: لأن أؤذن أحب إلي من أن أحج أو أعتمر أو أجاهد في سبيل الله. ورد أيضا عن ابن مسعود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله طراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقام الصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب يعني الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم أو كيف صلى. ده من فضل الأذان أيضا أنه يؤثر على الشياطين، وأنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط يخرج صوت من دبره حتى لا يسمع التأذين. فالأذان يؤذي الشياطين، يؤذي سماح لما فيها من التوحيد، وأيضا مطردة للشياطين. فالإنسان لو حب الله عز وجل جعل لنا شيء شيئين يطرد الشياطين من النفس، الأذان والاستعاذة، ويطردها من البيت سورة البقرة وأذكار دخول المنزل، شيء تطرد الشياطين. وإذا نودي للصلاة يفر الشيطان، فلو الإنسان يخاف من الشيطان أو يفزع منه فيؤذن فيهرب الشيطان. عن معدان ابن أبي طلحة قال: قلت لأبي الدرداء: أين مسكنك؟ قلت: قال في قرية دون حمص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن أو لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القصير. وعن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه منادي من الحائط باسمي، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لأرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة يعني وأذن، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله قصاص. قصاص يعني صوت من شدة العدل. وقال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه، فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. حتى الشيطان لا يريد أن يشهد بالخير يوم القيامة لمن أذن، فلا يريد أن يسمع الأذان. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء، قال: هي من المدينة 36 ميلا، يعني تقريبا 60 كيلو، يهرب 60 كيلو حتى لا يسمع الأذان. وعن طلحة ابن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية رضي الله عنه، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وده أفضل شرف للمؤذن، أنه يأتي يوم القيامة أطول الناس أعناقا. قال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق، إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. فده فضل من الفضائل ان هو تطول عنقه حتى لا يجمه العرق. وقيل معناه انهم ساده ورؤساء، والعرب تصف الساده بطول العنق. وقيل معناه انهم اكثر اتباعا، وقال ابن العربي معناه انهم اكثر الناس اعمالا يوم القيامه، يعني المؤذنون، لان باذانه الداعي الى الخير كفاعل، فإنهم يدعون الناس إلى الخير، فأكثر الناس أعمالاً هم المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. ولو شرط أن يؤذن صلاة 5، ممكن يؤذن 12 سنة ولو صلى اليوم، إنما كل يوم يؤذن كل يوم. بعض المؤذنين الراتبين يبقى في مؤذن الظهر ومؤذن العصر زي الحركة، ومؤذن المغرب ومؤذن العشاء ومؤذن الفجر، فهؤلاء 5 مؤذنين. لو واظب على التأذين كل يوم في موعده كتب من هذا الحديث: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها. ده أهل يوم الجمعة الذين يواظبون على أداء الصلاة، صلاة يوم الجمعة، يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، يعني الذين يحتسبون هذا الأذان لله ولا يأخذون عليها أجر. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة وعكرمة ومجاهد: نزلت في المؤذنين، فالمؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. هذه جملة من فضائل الأذان والمؤذن. وأظن أن فضله أعظم من ذلك بكثير، فإنه يدعو إلى أفضل وأشرف عبادة وهي الصلاة. حكم الأذان فرض كفاية. فرض كفاية يعني يكفي أذان يسمع الناس، ده الكفاية، والباقي مستحب. بمعنى أنه لو أذن واحد في أهل قرية فأسمع أهل القرية كفاه، وبقية المؤذنين في القرية يستحب لهم ذلك. ومعناها أيضا أنه إن لم يؤذن أحد في أهل قرية فأثم كل قاضي، كل المؤذنين القادرين على الأذان في هذه القرية يأثمون. والمدينة الكبيرة تقسم إلى أحياء، كل حي له مسجد يسمعه. فإذا لم يسمع المسجد دلوقتي ولله الحمد كل مكان في أكثر من مسجد، وإن المسجد لو تأخر في الأذان غيره بيأذن محله ويصبح ده مستحب. إنما إمتى يأثموا؟ إن انقطع الأذان عن البلد في وقت من الأوقات، انقطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم كان يغير عليهم الفجر، فإذا غار على قوم أو أغار على قوم سمع الأذان فأمسك، فإن لم يسمع الأذان لم يسمع الأذان أغار عليه. فمعنى كده أن سماع الأذان الأذان فرض كفاية، يجب على كل قرية أن هم يبعثوا المؤذن يؤذن في الناس بحيث يسمعوا، مش ما ينفعش داخل المسجد. دانيال ستريتش في سويسرا كان هناك أربع مآذن في سويسرا كلها، وكان عايز يمحو المئذنة ويمنع الأذان، يهد المآذن ويمنع الأذان، عشان كان بيخطاف من شعار المسلمين، يعني في الحرب على الإسلام أكثرها حقد وحسد، والحروب غالبا الحروب النفسية والدعوات التي تريد أن تمحو الآخر أغلبها هي من الحسد والحقد حتى بين الفئات، وأغلبها من الحسد والحقد. فهو الحقد على الإسلام جعله عايز يمحو أي مظهر في مظاهر الإسلام، ورفع دعوة في البرلمان السويسري وكسب هذه الدعوة. أربع مآذن، عدد المسلمين في سويسرا نسبتهم 10% زي النصارى دي. لو إن مسلم هنا رفع دعوة في البرلمان عايز يشيل، لو كان عايز يشيل يعني الصليب اللي مرفوع على الكنائس، ماذا سيفعل به؟ ممكن يتعلق من رجله على الكنيسة تنكيلا بما يفعل. هناك الأمر عادي جدا، والبرلمان قابل هذا الأمر وفعلا منعوا الأذان في سويسرا، ولا حد من حقوق الإنسان في العالم تكلم ولا يسمع لهذه القصة إلا المثقفون فقط. أما دعاة الحريات أين هم؟ لا يدعون إلا حرية، إلا إلى حرية الخلع والإباحية فقط، غيرها مش حرية، حريات الدين عندهم منحوقة. فالمهم ده الاسترتش ده كان عايز يرى أكثر، يعني انتشر في نفسه يعني أو حس بنشوة الانتصار، فقال طيب ينهى الإسلام ده، فاشترى مصحف مترجم علشان خاطر يتابع ما في القرآن عشان يستمر في انتصاراته ضد الإسلام. فلما قرأ المصحف ألقي في قلبه الهداية وأسلم، مع أنه كان العدو الأول للمسلمين في سويسرا، والآن يناضل لرجوع الأذان مرة أخرى إلى سويسرا، مرة أخرى. وطبعا ما حدش هيعبره، لأن كانت الأول ده إرهاب، إنما دلوقتي أنت كده بتنشر، تريد نشر الإرهاب، وهي دعوة معروفة. فالمقصود من هذا الأمر أن الشياطين بس هم اللي يفعلون ذلك. أما هو فرض كفاية، لابد المسلمين هم يسمعون، ويقاتل أهل البلد إن لم يؤذنوا واتفقوا على ترك الأذان يقاتلوا. فهو بيقول هنا فرض كفاية، ده قول الجمهور على أنه فرض كفاية، إلا الحنفية والشافعية قالوا أنه سنة مؤكدة، والكل بيتفق على أن لو تركوه يقاتلوا، حتى اللي بيقول سنة لو تركوه يقاتلوا. بعض أهل الظاهر قال أنه فرض عين على كل صلاة، لابد لكل مصلي أن يؤذن. والحديث الصارف أنه فرض كفاية عند سن صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي ولم يأمرهم بالأذان. فيقول هو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. شعائر الإسلام الظاهرة قاعدة فيها كل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة هي فرض كفاية. فرض كفاية لابد المقصود منها فعلها زي صلاة العيد. فرض كفاية المقصود منها فعلها إن الناس تجتمع وهكذا في كل الأمور المجتمع. فلم يجوز تعطيله كالجهاد لأن الجهاد فرض كفاية لا يجوز تعطيله. فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه. وذلك لما روى أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. دل على أن الأذان سماعه يقي المسلمين من شر القتال. تفرض المسلمين ولم يؤذنوا يغير برضه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأن إن اتفق المسلمون على ترك شعيرة من شعائر الإسلام قتلهم الإمام. وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله. المصر يعني بلد بلد الكبيرة أسقط الفرض عن أهله. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه. إحنا قلنا الحكم من الأذان الإعلام بدخول الوقت. فجي واحد أذن قبل الوقت طب ما كده يغير الناس اللي صائم هيفطر. فلا بد من تحديد الأوقات وضبطها جيدا. هنا في كفر الشيخ بعض المؤذنين يؤذنون كأن عادة بعد ما الأذان القاهرة يخلص يبقى بدأ الإيه؟ الأذان كفر الشيخ. رغم إن أذان كفر الشيخ يختلف عن أذان القاهرة في المواقيت مش لازم نتفق معها ويختلف معها في بعض الأشياء. فدلوقتي في المساحة منزلة ورقة فيها فروق التوقيت بين القاهرة وكفر الشيخ فلا بد للمؤذن أن يلتزم بها لأن الأذان الفجر في شهر 7 8 و 9 يختلف عن أذان القاهرة أقل منه 3 دقائق. وكذلك أذان المغرب بعد القاهرة بأربع دقائق. فلا بد أن يتابع هذه الأذان لأن لا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر فإنه يجزي الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر له مؤذنان مؤذن يؤذن قبل الفجر بربع ساعة تقريبا اللي هو بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أول ما تسمعوا أذان بلال فكلوا واشربوا. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان والمؤذن الأول لابد أن يختلف عن المؤذن الثاني لاختلاف الصوت. يبقى يعرف أن المؤذن الأول أذن لسه الوقت ما دخلش. اشمعنى الفجر بالذات؟ لأن الفجر وقت نوم فيحتاجون إلى استيقاظ فكأن الأذان الأول لإيقاظ الناس وتنبيههم والأذان الثاني لدخول الوقت. فقاص عليها عثمان رضي الله عنه الظهر في الجمعة قال إنه قبل الجمعة بربع ساعة يؤذن أذان تنبيه للناس فجعلها أذانين أذان عند الزوراء سوق في المدينة اسمه سوق الزوراء يرسل مؤذن يؤذن له أذان قبل أذان الجمعة قياسا على هذا الأمر. وعثمان من الأئمة الراشدين فسنته متبوعة ولكن العلة مقصودة. العلة فيها إن هو تنبيه الناس. تفرضنا إن اليوم يوم أجازة والناس منتبهة والأسواق لا تعمل إلا بعد الصلاة أو لا ينشغل الناس بالصلاة بالأسواق إلا بعد الصلاة فإذا العلة انتفت. فنرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لأنه هذا الأصل. أما لو وجدت العلة لانتشار الأسواق أو ملهات الناس فيجوز أن يضاف هذا الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رجل كان أعمى لا يبصر وكان عنده 90 سنة لا يرى فكان ينتظر حتى يقول له أصبحت أصبحت يعني الفجر ظهر فيطلع على المنارة أو على البيت فيؤذن للناس. حديث متفق عليه. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. يبقى الفجر فقط هو الذي يصح الأذان بعد منتصف الليل. هو هنا الحنابلة ما حددوش وقت قالوا من بعد الساعة بعد منتصف الليل يعني تقريبا الساعة 12 وقت الفجر يؤذن في أي وقت يختاره كما يرى المصلحة على حسب المصلحة. ممكن قبل الفجر بساعة ممكن قبل الفجر بربع ساعة. إنما اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر قراءة 50 آية. القراءة المتعطلة في 50 آية، 50 آية يعني 40 أو 3/4، يقرأها القارئ في قد إيه؟ تقريبا في ربع ساعة. أما حديث ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لا، هذا الأثر رواية من الراوي، قاله الراوي، إنما الحديث الصحيح اللي هو المعمول به هذا أن سئلت النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة كم كان بينهما، يعني بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر، قال 50 آية، قدر 50 آية، يعني معنى كده إن تقريبا ربع ساعة بين الأذان. ده تقدير النبي صلى الله عليه وسلم قدره. أما اللي في الفقه قال الأمر موسع، يجوز إن هو قبلها نص ساعة، يجوز إن هو يكون قبلها بساعة، من أول منتصف الليل إلى الفجر، هذا وقت يجوز للإنسان إن هو كل مسجد على حسب. طبعا هذه السنة نادرة جدا هنا، محدش من المساجد بينفذها، والأولى إن الناس تلتزم بها وتنفذها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة. ده بقى تقييد فقه. لا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يقول الناس. إحنا عشان خاطر نعود الناس على الأذانين لابد إن هو نتخذها عادة والناس تتعود، لئلا يغر الناس. فرضنا واحد يعني ما يجيش واحد مثلا عايز يجرب الأذانين يبدأ في رمضان مثلا فيغر الناس، فيجي الناس تمسك قبل الأذان بساعة ويظن إن الفجر أذن، ممكن يروح امرأة تصلي في بيتها وتنام وتظن إن الفجر أذن، فلازم يعود الناس. فلابد إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس ويكون معه من يؤذن في الوقت. يبقى ده دل استحباب الفعل ده، حط لها شروط. أولا يكون عادة إن الناس متعودة إن المسجد ده يؤذن الأذانين، فلابد إن احنا ننبه الناس بين الصلوات إن احنا هنؤذن الأذانين، جيران المسجد يعرفوا، ونهيئ الناس لهذا الأمر. تاني حاجة يبقى الأذان الأول بصوت والأذان الثاني بصوت آخر، لألا حتى يميز الذي في البيت، يميز بين الأذانين ويعلم أن هذا الأذان هو الأذان الأول، كفعل بلال وابن أم مكتوم. وأيضا يكون في الأذان الأول التثويب، الصلاة خير من النوم، دون الأذان الثاني. ففي لابد أن تميز الأذان الأول عن الأذان الثاني حتى يكون الناس على رصيده. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. طبعا ده معقول، الدليل العقلي إن ما دام الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت، كذلك الإقامة لا تصح إلا بعد دخول الوقت لأنها تراد الصلاة. فصل. ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال. أبو عبد الله هو الإمام أحمد. كلمة أبو عبد الله، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي يتفقون في الكنية أبو عبد الله. فلو إن مالكي قال أبو عبد الله يعني الإمام مالك، ولو الشافعي قال أبو عبد الله يعني الإمام الشافعي، لو حنبلي قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد. أما الإمام أبو حنيفة فكنيته أبو حنيفة. إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه أو أري عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، كما روي عنه أنه قال. هذه قصة مشروعية الأذان. الأذان شرع في المدينة ولم يشرع في مكة، وده ليها حكمة. في مكة كان زمن اضطهاد وزمن غربة، كان قلما يصلون جماعة، ما كانش لهم مسجد. لو اجتمعوا في مكان واحد وصلوا جماعة لتمالأ عليهم الكفار وقتلوهم، إنما كان قوة المسلمين في هذا الوقت في تفرقهم، ولو اجتمعوا لممكن في تفرقهم البدني. ماشي، بعض الناس يقول إن بعض الجماعات الإسلامية لا تتفق، ربما لو اتفقت ضعفت، وربما يكون القوة في الفرقة. ده معناها إيه؟ القوة في الفرقة يعني إيه؟ يعني بعض الناس بيقول إن ممكن الجماعات تتحد في شيء واحد. طب الناس أشرار والناس قلوبها مختلفة، في واحد يرفض كل الإسلاميين عشان مش عايز الاخوان. واحد يرفض كل الاسلام عشان مش عايز السلفيين. فلو انت عملت السلفيين خيار والاخوان خيار يبقى انت كده كثرت العدد ولا لا؟ في ناس بتحب السلفيين تبقى مع السلفيين وناس بتحب الاخوان تبقى مع الاخوان يبقى كثر العدد. انما لو وحدتهم في شيء واحد كثير من الناس هيفوتهم بالجمله. وده بعد التجربه الاخيره ديت تيقنا ان الناس قلوبهم بين اصبعين من اصابع الرحمن. ففي لحظه ينصرفوا عنك في لحظه وينقلبوا ضدك. فالباقي هو الدين الشرع. ارشد الناس الى الهدى هو دي هي دي الدعوه. ارشد الناس الى الهدى. لابد ان تهدي الناس. الناس طول ما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك ورفض. لان قلوب الناس ان كانت ضده مش هيقدر يسيطر على الدعوه. في عهد النبي في عهد مكه ما كانش في صلاه جماعه. اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هنا بقى في المدينه اتحاد المسلمين في قوتهم. اتحاد قوتهم في اتحادهم. لما اتحدوا اصبحوا اقوياء. يبقى الاتحاد قوه اتحاد قوه ولكن احيانا المصلحه والمفسده تكون تختلف من مكان لمكان. فلما اول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه في واحد هجريه بدات صلاه الجماعه والمساجد وبدات الاسلام دوله. فلا بد من اذان. فايه قصه الاذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين جمعهم وده دليل على المشهور. كان ممكن هذا الامر يكون وحي الله عز وجل اوحى اليك كذا فيفعل. انما اجتمع الناس واشار عليه. ماذا نفعل لصلاه الجماعه؟ فقام رجل قال نضرب ناقوسا. نجيب جرس وندق الناس تسمع جرس تيجي. كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعل النصارى. يعني نحن لا نقلد النصارى ولا اليهود في فعلهم في دينهم. قال رجل ناتي بنار ثم نولع النار نشعل النار. فالنار اول ما الناس تشوف النار تجتمع الى المسجد. كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعل المجوس. قال رجل نجيب بوق ونظمه. اول الناس ما تسمع السرينه تعرف ان الاذان اذن او الوقت الصلاه دخل يجتمعوا. كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من الكراهيه. فقال عمر ننادي ننده على الناس. فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصيغه لم تكن حاضره عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن زيد كان حاضر هذا الاجتماع الاجتماع المشهور. فنام ذهب بيته ونام. فراى في المنام رؤيا. ايه بقى؟ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك وكان ممكن كانوا يتكلموا عن الناقوس ان هو يضرب. طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا. فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ الناقوس اللي هو الجرس، جرس كبير. قلت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على ما هو خير منه؟ قلت له بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خد بالك من الصيغه الله اكبر الله اكبر دي جمله. صح؟ بعدها فاصله الله اكبر الله اكبر ده معنى كده ان الله اكبر الله اكبر جمله. يبقى الاذان الصح ان احنا نقول الله اكبر الله اكبر. مش الله اكبر ونسكت ونقول الله اكبر ونسكت. لا الله اكبر الله اكبر جمله. قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال ثم استاخر عني غير بعيد. ثم قال يعني استنى شويه كده. ثم قال تقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت. فليؤذن به فإنه أدى صوت النار. هنا برضو في فايدة إن هو اللي رأى الرؤية. عبد الله بن زيد حد يعرفه؟ لا، هو اللي رأى الرؤية ومع ذلك ما كانش عنده أي غضاضة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألقيه على بلال فإنه أدى صوت النار. ما قالش بقى إيه؟ طب أنا اللي شفتها المفروض أن اللي أذن. لا، الأمر عندهم سيان، الأمر تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، يتجردون إلى الله عز وجل. ومن قرأ في سيرة الصحابة علم معنى التجرد الحق لأنهم كانوا مخلصين، فلم يتكلم. عبد الله بن زيد سيرته لم يعرفها كثير من الناس، وربما تسأل بعض الناس الكبار مين عبد الله بن زيد ممكن ما يعرفش أنه صحابي أصلا، وله في السنة كلها حديث أو اثنين أو ثلاثة بالكثير خالص. أما بلال فسيرته مشهورة، وأنه مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن بلال لم يرى الأذان ولم يكن له شأن في هذا الأمر كله، ولم يذكر في الحديث أصلا أنه كان جالس مع الناس ولا لا. ألقيه على بلال فإنه عنده صوت منك. ليه؟ بلال الله عز وجل أراد أن يرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دف أو دف قدم بلال في الجنة وهو في الدنيا، وقال لبلال يا بلال فإني أسمع خشخشة نعليك في الجنة ماذا تصنع؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأت إلا صليت ركعتين بعدها. وده بلال، يعني بلال يعلم أنه في الجنة وهو في الدنيا، يعني الله عز وجل جعل مكانه وأسمع على النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعل بلال في الجنة. ده من فضل بلال، لأن بلال تحمل. وهذا لما الله عز وجل يختبر المرء، يختبر معدنه، فلما هذا العبد يري لله عز وجل قوة معدنه الله عز وجل يرفعه في الدنيا والآخرة. زي لما ألقي إبراهيم في النار. ليه؟ عشان ربنا يقول لنا أن إبراهيم له يستحق أن يكون من أولي العزم من الرسل وأن يكون أبو الأنبياء. ألقي في النار من أجل الدعوة والصبر. فبلال كان أوذي أذى شديدا في مكة وصبر، فالله عز وجل رفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. لعل الله عز وجل أعطاه نداوة الصوت حتى يكون له قدر في الدنيا في عند صوت منك، عند أن نداوة الصوت أن يكون نديا، بمعنى الصوت ليس أجش، صوت رفيع وقوي زي صوت عبد الباسط كده. مش لازم يكون في نغم جميل، انما الندي، الصوت الندي عكس الصوت الاجش. فانما عنده صوت منك. فهذه صفه الاذان والاقامه المستحبه. في زيادات قال ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله، ثم امر بالتاذين. وكان بلال مولى ابو بكر، مولى ابي بكر، يؤذن ذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ بلال على صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذير إلى صلاة الفجر. دي زيادة في أبو داود وصححه شيخ الألباني. الأذان ده صيغته اللي رآها الإمام أحمد، إلا إن في أذان تاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام بلال فأذن، فسمعه رجل يسمى أبو محذور، سمع أذان بلال، وكان حينها لم يدخل الإيمان في قلبه، وكان أبو محذور ندي الصوت أو ندي الصوت، فلما سمعه حاكى أذان بلال، حكاه يعني قعد يتغنى به ويردده. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه، فضربه في صدره وعلمه الأذان، ضربه في صدره بلكزة في صدره ويعني تحببا إليه يعني، وعلمه الأذان. ولكن لما علمه الأذان أضاف إليه شيء اسمه الترجيع. ترجيع، ترجيع يعني إيه؟ يرجع يعني يكرر. ترجيع دي معناها أن يقول الشهادتين في سره مرتين، يعني يقول ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويسكت في سره كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله في سره. ثم يكمل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع. فإذا الظاهر أنه يشبه أذان بلال في الظاهر، أما في حقيقة الأمر زود أربع جمل، هو الشهادتين مرتين أربع جمل. فإذا الأذان عند الإمام أحمد هو أذان بلال. الخلاف في إيه؟ في إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبو معذورة. فبعض العلماء قال الأذان المتأخر مين؟ اللي في فتح مكة، يبقى أبو معذورة هو اللي نسخ أذان بلال. ده زي مثلا الإمام الشافعي قال هذا الكلام. الأفضل عند الشافعية إن هو يرجع ترجيع أبو معذورة. ولكن الإمام أحمد قال طيب هنرجع تاني نشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة، راح المدينة تاني، لأن بعد فتح مكة رجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة أذن بلال بأذانه ولا أذان أبو معذورة؟ فقالوا أذن بلال بالأذان اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي أراه يوم واحد هجرية عبد الله بن زيد. فقال الإمام أحمد إذن أذان بلال هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده في آخر حياته، وأذان أبو معذورة ده صيغة أخرى للأذان يجوز فعلها. فاختلف العلماء في صيغة الأذان على ثلاث أقوال. القول الأول قول الإمام أحمد بن أبي حنيفة اللي هو أذان اللي في الحديث حديث الرؤية، وهو الأذان ده 15 جملة، 15 جملة لو عديتها هتكون 15 جملة، الله أكبر الله أكبر جملة، الله أكبر الله أكبر جملة تانية، وهكذا هتكون 15. لو إحنا زودنا الأربع جمل بتوع أبو محذورة هيبقوا 19. ده قول الشافعي إن هو يؤذن أذان أبو محذورة. في أذان بقى المالك الإمام مالك أذان غريب شوية، أن يثني التكبير ويرجع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر كده مرة واحدة ويرجع الله أكبر الله أكبر، ويرجع يقول الشهادتين في سنة وفي مرة أخرى في على يظهرهم. فكأنه يشبه أذان أبو معذورة، بس إيه بدل ما التكبير مرتين أربع مرات هيبقوا مرتين، يبقى كده في الحاله ديت هو 17 كلمه. ده الاختلاف ثلاث خلافات دول من اهل العلم، ويقول باذان ابو معذوره او اذان بلال الاثنين يتفق. ولذلك الامام احمد هيقول وان رجع في الاذان او ثنى الاقامه فلا باس، لانه من الاختلاف المباح، يعني من الاختلاف المباح صيغ الاذان. عايز يأذن بده مرة بده مرة، يواظب على أذان بلال، يقول أذان أبو معذورة، كل ده مباح. في الإقامة أيضا اختلفوا في الإقامة. الإمام أحمد والجمهور منهم الشافعي قال بالأذان الإقامة اللي وردت في حديث عبد الله بن زيد اللي هي 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر في الأول، يبقى 11 كلمة. ال 11 كلمة دولت أو 11 جملة، الله أكبر الله أكبر، دي جملتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كده 11 جملة. ده الجمهور. الإمام أبو حنيفة عملها زي الأذان بالظبط. ماشي، يبقى عند الإمام أبو حنيفة 17 جملة، ما عدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال إيه بس الله أكبر لا إله إلا الله، فأصبحت 17 جملة. الإمام مالك شال لقد قامت صلاة مرتين بقت مرة واحدة، يبقى عند الإمام مالك 10. ولكن الصحيح إن هو يؤذن كما ورد في حديث عبد الله بن زيد زي الأذان اللي إحنا بنأذنه اللي عليه الجمهور. بس إحنا هنقول خلاف بحيث ان الواحد لو سمع حاجه زي كده لا يستغرب، لان فيها خلاف فقهي بين العلماء، وده خلاف من الخلاف المباح، يعني ايه واضح فيها اجتهادات وفيها اقوال ولها ادله ولكن ادله ضعيفه. ويستحب ان يقول في اذان الصبح بعد حي على الصلاه الصلاه خير من النوم مرتين، لما روى ابو محذوره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في اذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. وأيضا دي رواية، في رواية تانية صححها ابن حزم أنه قال فكنت أقول في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم. يبقى الصلاة خير من النوم في الفجر الأول، في الأذان الأول للفجر. والأذان الثاني للفجر عند دخول الوقت يكون زيه زي أي أذان في الصلاة الخمسة. أما لو المؤذن هيؤذن أذان واحد فقط زي ما احنا بنعمل هيجعل صلاة خير من النوم في الأذان. يبقى أذان الصبح لو كان لي أذانين يجعله في الأذان الأول، كان لي أذان واحد يجعله في هذا الأذان. وأيضا حديث حسين وشيخ الألباني رواه الإمام البيهقي عن ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، يعني بيع بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. ده بيسموه التثويب. التثويب لغة الرجوع، ثاب يعني رجع، وهو في الأذان الإعلان بعد الإعلان، يعني هيرجع تاني يقول له الصلاة خير من النوم. فكلمة الصلاة خير من النوم يسموها التثويب، لأنه يرجع تاني ويذكر الناس بالإعلان، وهي زيادة عبارة الصلاة خير من النوم. بعض اللغويين قال التثويب جاية من الثوب، وكانت العرب تثوب إذا أرادت أن تصرخ وتستغيث. واحد في الصحراء، طبعا العرب عندهم كان أصواتهم جهورية لأن المسافات كانت بعيدة. في الصحراء لما بينادي على واحد كان ماشي معاه ممكن يكون بينهم 2 كيلو، فصوته اعتاد على ارتفاع الصوت بسبب بعد المسافات بينهم. فكان لما واحد يريد الاستغاثة فهينده بصوته مش هيغيث الناس، لأن على ما يسمع صوته ويرجع ويجي فيها بعد. فكانوا يخلعون ثيابهم ويلوحون بها، كأن مثلا ينادي على واحد بعيد، فحركة الثوب تثير الانتباه النظر أو أفضل من الأذن، لأنه ممكن الأذن يسمع الصوت ومش عارف هو جاي منين وما يشوفوش، إنما تحريك الثوب. فيقولون فلان ثوب يعني صرخ واستغاث. فقالوا هل ممكن المعنى ده ينزل على الأذان ونقول لما المؤذن يقول الصلاة خير من النوم سماها النبي صلى الله عليه وسلم التثويب، كأنه يستغيث إن قدامه حال الناس بيأذن ويقول لهم حي على فلاح وهم نايمين، هيعمل لهم إيه يعني؟ أمر يكاد يكون حسي إن هو واحد يقذف نفسه في النار ينام عن الصلاة. فالمؤذن من رفق بالناس وأنه عايز يبقى رفيق وحريص على الناس فيثوب، يقول الصلاة خير من النوم، كأنه خلع هدومه وقاعد يثوب بها للناس عشان الناس تنتبه إلى هذا الخير العظيم الذي ينتظره في المسجد، فالصلاة خير من النوم. فهي سنة في صلاة الصبح و مكروهة في غيرها، ولذلك قال ويكره التثويب في غيره في غير الفجر، لما روى بلال رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. حديث ضعفه الترمذي والإمام النووي والبغوي ضعف شيخ الإمام، بس معناه صحيح أن هو الورود به السنة والتثويب في الفجر فقط. ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر، فخرج وقال اخرجتني البدعه. دخل يصلي لقى واحد في صلاه الظهر يقول الصلاه خير من النوم، كان الناس كانت زي حالنا كده يصلوا الفجر ويناموا ما يصحوش الا ايه بعد الظهر. فالمؤذن ده من ذكائه قال طب ما احنا الناس صاحيه فجر واحنا بنقول الصلاه خير من النوم عشان الناس صاحية الفجر، نايمة الفجر، طب ما احنا نقول صلاة خير من النوم في الظهر، ما هي صاحيين الظهر برضه. كلام عقلي ما مظبوط صح؟ المهم النوم وخلاص. يعني لو ناموا العصر هنقول صلاة خير من النوم. فابن عمر لما دخل المسجد وسمع هذا التثويب قال أخرجتني البدعة، ما رضاش أصلي في المسجد. كأنه لأنه رمز وأنه من الصحابة، فلو صلى بالمسجد لعل الناس تغتر بهذا المسجد. ويقرون ما فيه من بدعة. فخرج حتى يسأل الناس ليه ابن عمر خرج؟ قال أخرجتني البدعة فيعلمون، نوع من الدعوة يعني. فده دليل على انه ممكن لو واحد مشهور وفي بدعة معينة ممكن يترك المكان ويخرج لكي يعلم الناس انها بدعة ولا يمكن السكوت عنها. او حال تاني ممكن يمكث في المسجد وينبه الناس بعد الصلاة يقول اخواننا انا سمعت المسجد يقول كذا كذا كذا وهذه من البدع بأي طريقة. هي ابن عمر رأى هذه الطريقة انه يخرج وقال اخرجتني البدع. كان في برضو عند الدولة الأموية بدعة تانية يجي المؤذن بعد الصلاة بعد حي على الصلاة وينده يقول الصلاة يا أمين المؤمنين الصلاة يا أمين المؤمنين ينده على أمير المؤمنين هل يعني هو سمعه أو بيصلي أصلا لأن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها فكان دي من البدعة أيضا العلماء انكروها لأنه لا يكون صلاة لا يزيد شيء في الأذان. وكذلك بدعة الشيعة حي على خير العمل بعد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل وردت هذه الصيغة لابن عمر فالشيعة بيلعن عمر وأولاده فلماذا أخذوها عن ابن عمر؟ لأن ورد في البيهقي أن علي بن الحسين أيضا ذكرها في الأذان فأخذوها عن علي دون ابن عمر ولكن الإمام البيهقي قال لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكره الزيادة على الأذان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الأذان كما يعلمهم القرآن بالكلمة ولابد في الأذان من أن يجود بالألفاظ مجودة ومعربة يقول الله أكبر الله أكبر واحد يقول لك الله أكبر الله أكبر الفتح ده خطأ لغوي فالأذان زي القرآن بالظبط يضبط ألفاظه ما ينفعش في القرآن يقرأ بلحن ويرفع المفعول أو ينصب الفاعل لابد أن يتعلم كما يتعلم لفظ القرآن يتعلم إعرابه ويحفظ إعرابه فكذلك الأذان يحفظه معه. آخر حاجة ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى البداء. كان قصة النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح كانوا في غزوة وكانوا متعبين جدا وباقي وقت قليل على أذان الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن من المصلحة أن يناموا ويظل الرجل صاحي وينقذهم في صلاة الفجر فقال لبلال استيقظ. طبعا بلال كان أيضا متعب فعشان بلال ما ينامش وقف فالصحابة ناموا النبي صلى الله عليه وسلم نام وبلال نام وهو واقف كأنه من كثرة التعب نام وهو واقف فما أوقظهم إلا حر الشمس يعني شوف نام قد إيه الشروق وبعدين الشمس طلعت وضربت فأنقذهم حر الشمس ضربت على رؤوسهم فأنقذهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لم يعنف بلالا إن هو أهمل أو غصب عنه قال واقفا ونام دون قصد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارتحلوا من مكانكم فإنها مكان إنه مكان حضرت فيه الشياطين فكل الناس فلت مكانها وراحوا مكان تاني وتوضأوا وصلوا السنة فبلال أذن الأول وبعد كأنه حاط الوقت حاضر أذن وصلوا السنة وبعدين إيه أقام وصل فده دليل على إنه ممكن من فاتته صلاة من النوم وغيره فممكن يؤذن ويتوضأ ويصلي السنة ويصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دل هنا ايه على ان من فاتته الصلاه يسن له ان يؤذن لا يضيع على نفسه الاذان لا يسن له ان يؤذن الا ان هو سقط من عمل الاذان يعني هو لو لم يؤذن ليس عليه شيء. طب ان كثرت الفوائد فرضنا ان هو نام الظهر والعصر وقام هيؤذن الظهر ويؤذن للعصر ولا يؤذن للاولى ويقيم للاخرى؟ احنا قلنا مستحب فقالوا إن كثرت الفوائد أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها أذن واحد وإقامة لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة للمزدلفة أذن للأولى وأقام للأولى ثم أقام للثانية دون أذان لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. ثم أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه الأثرم، وهذا الأثر ضعيف، ضعفه الإمام النووي وضعف الشيخ. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وكذلك في مزدلفة. فإن ترك الأذان للفائدة أو المجموعتين في وقت آخرة منهما فلا بأس، لما يعني سواء مقدم أو مؤخر، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان. في رواية ثانية أنه أذن للأولى وإقامة لكل صلاة، ولكن الأمر فيه ساعة، فإن هي مستحبة يبقى يجوز للإنسان أنه يقيم لكل صلاة ويصلي، أو يؤذن. فرضنا أن إحنا عايزين نصلي جمع، أفضل حالة أنه يؤذن ويقيم للأولى ويصلي الأولى وبعدين يقيم للثانية ويصلي الثانية، ده أفضل حالة. الفضل اللي بعدها أنه يقيم على طول ويكتفي بأذان المسجد أو أذان الحي اللي هو فيه، أو إن كان في سفر ما سمعش الأذان ممكن إيه ليس عليه أذان أصلاً، المسافر ليس عليه أذان، فيقيم للأولى ثم يقيم للثانية. الحاجة الثالثة إن هو لا يقيم للأولى ولا يقيم للثانية، يصلي الأولى على طول ولا الثانية على طول، ده جائز وده جائز وده جائز، لأن في حالته إن الأذان والإقامة مستحبين ليس واجب، والوجوب سقط من على أهل البلد أو القرية اللي أذن فيها أذان عام للناس كلها واسمعها. شروط الأذان بقى دي إن شاء الله نبدأ فيها المرة الجاية ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.